السبوح جاء في الحديث سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والسبوح قال أهل العلم هو من أسماء التنزيه كالقدوس وكالعظيم، ولذلك نقول في دعائنا سبحان الله، ومعنى سبحان الله أي تنزه الله جل وعلا. وأهل السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن جاء بعدهم يسبحون الله جل وعلا لفظا ومعنى، أما لفظا فيقولون سبحان الله، وأما معنى فينزهون الله جل وعلا عن النقائص لأنه نزه سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك، فيثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسبحونه ينزهونه عن التعطيل وعن التشبيه، يمتثلون قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل الضلال والانحراف من أهل البدع تسبيحهم تعطيل، يقولون نحن ننزه الله فينفون عنه الأسماء والصفات، لا سميع ولا يسمع ولا بصير ولا يبصر ولا قدير ولا يقدر ولا حكيم ولا يحكم ولا حكمة له، هذا ليس تنزيه، هذا تعطيل. فنتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم بأن ننزه الله جل وعلا عن النقائص، وأن نعرف أن له الصفات الكاملة وله الأسماء الحسنى، وأن له المثل الأعلى جل وعلا وهو الوصف الأعلى في شرعه وقضائه وقدره وفي ذاته وصفاته وأفعاله.